يكفيك اليقين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، أهلا بحضرتك يا دكتور، كل سنة وانت طيب. وأنت بكامل الصحة والعافية، ومصر دائما بخير، والأمة الإسلامية بخير، وكل عام وأنتم جميعا بخير. وحضرتك بخير يا دكتور. قبل صلاة العيد هل هناك مستحبات يفعلها المسلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل صلاة العيد يستحب للمسلم أن يغتسل وأن يتطيب للعيدين، ويستحب أن يلبس الحسن من الثياب. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وروي عن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد. ويستحب أن يتزين الرجل ويتنظف ويستاك ويطعم شيئا قبل خروجه للمسجد، ويخرج زكاة فطره قبل خروجه للصلاة. ده قبل الصلاة، صلاة العيد. صلاة العيد أولا سنة مؤكدة، وقد واظب عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء حتى الحيض منهن أن يخرجوا لهذا اليوم. يعني المرأة الحائض ممكن تخرج لمشاهدة الصلاة؟ نعم، وليس للصلاة. نعم، ليس للصلاة وإنما للمشاهدة. نعم. من خارج المسجد أو في الساحة إذا كانت هناك ساحة. والأفضل في مكان أداء الصلاة عند بعض الفقهاء الخلاء، الساحات يعني. نعم، الساحة والمصلى خارج المسجد. وبعض الفقهاء قال المسجد أفضل، فلا نتشدد سواء كانت الصلاة هنا أو هنا. كيفية صلاة العيد، يعني ما هي الصلاة؟ صلاة العيد ركعتان، يكبر الإمام في الركعة الأولى 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 أيضا سوى تكبيرة الإحرام. يتريس بعض الشيء ثم يبدأ في تكبيرات صلاة العيد. ويسن أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الركعة الثانية. وإذا فرغ من الصلاة يسن للإمام أن يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ويستحب للناس أن يستمعوا لخطبة الإمام. في ناس بتصلي العيد ولا تنتظر الخطبة، على أساس أن العكس، يوم الجمعة الخطبة الأول والصلاة بعدين، إنما في العيد الصلاة الأول والخطبة بعدين، فالناس بتصلي وتمشي. لما حضرتك بتقول هنا يستحب أنه يقعد ويسمع الخطبة. نعم، لأن الخطبة فيها تكبير وفيها تسبيح وفيها تحميد وفيها حكمة وفيها عظة، ولذلك يستحب أن يظل ليستمع الخطبة. ويسن التوسيع على الأهل في العيد لظهور الفرح والسرور والتزاور وصلة الأرحام وزيارة القبور، وهي جائزة للرجال والنساء. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، نلتقي في الحلقة القادمة. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.